السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، اللهم آمين. ها نحن مع النداء الثاني والأربعين، وهو في الأمر بإصلاح المؤمن نفسه وتطهيرها بالإيمان والعمل الصالح، وإعلامه بأنه لا يضره من ضر من الناس إذا اهتدى. قبل الشروع في هذا النداء، في النداء السابق بقيت فقرات منه، هيا نستذكر النداء من حيث هو ونقرأ تلك الفقرات الباقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الفقرات المتبقية من الدرس من هذا النداء الإلهي الكريم، قال: ولذا فلنعلم أن الغلو والتنطع وكثرة السؤال مما لا ينبغي للمسلم. وكيف وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. مما لا ينبغي للمسلم أن يأتيه ويقوله أو يفعله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أي إثما وذنبا، من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته. أيام كان القرآن ينزل فيتنطع سائل ويسأل، فقد يحرم ذاك الذي سأل عنه ويعجز الناس عنه ويهلكوا. نعيد هذا الحديث لخطورته، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته. ويقول: فداه أبي وأمي والعالم أجمع. من هو هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لفداه الأب والأم والعالم أجمع. يقول: من سأل عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته. هذا الذي هو أعظم جرما. ويقول: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه ست: أولا، حرم علينا عقوق الأمهات، وعقوق الأم هو مقاطعتها وعدم صلتها، أما أذيتها فلا تسأل، ووأد البنات دفنهن حيات قبل الموت، عاد جاهلية يخافون الفقر أو المجاعة إذا انقطع المطر واشتد القحط فيئدون بناتهم، أو يخافون العار أن تغزوهم قبيلة من القبائل ويسبون نساءهم فتكون بنت فلان عند فلان. وجاء الإسلام فأنار الدنيا وأشرقت له الحياة، وما أصبح من يئد البنات. واذكروا لهذه الجريمة قول الله تعالى من سورة التكوير: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يا موءودة بأي ذنب قتلت، ماذا تقول؟ ظلموني، قاتلني أبي ظلما وعدوانا. ومع الأسف لقد اقتدينا بالغربيين الكافرين، وما بعدنا عن عصر الجاهلية بل حالينا، إذ الشائع الآن أن الكثيرين يئدون ما في بطون أزواجهم فقط، لا نريد أتعاب الأولاد. فهناك أطباء من أهل النار يوافقون ويجهضون النساء ويسقطون ما في الأرحام، لا لمرض قاتل ولا لعلة خطيرة، فقط ما نريد أن نحرم أنفسنا من لذة الحياة. وعنوانه كما قال الأستاذ: تحديد النسل أو تنظيم النسل. وما عندنا تحديد ولا تنظيم. كم من مؤمن عاش 60 سنة يرفع كفيه إلى الله ليرزقه ولدا، ما رزقه لعلم الله وحكمته. فكيف إذا نحدد بخمسة أو بثلاث أو بسبعة أو باثنين؟ وكيف ننظم كل 7 سنين نسمح لمولود؟ هذا كما علمتم قلدنا فيه الغربيين لأننا تتلمذنا لهم وتخرجنا على أيديهم، ما تتلمذنا لرسول الله وأصحابه، لا لأحمد ولا لمالك، ولا لأن المساجد هاجرناها من زمان. فمن هنا القولة الفاصلة: لا تحديد ولا تنظيم، ولكن للضرورة أحكامها. مرض مزمن، مشقي، متعب، سفر، حالات خطيرة، إذا اعتزل الفحل أنثاه أو فصل ماءه فلا حرج، أما أن يتكون الجنين ويتخلق وتنفخ فيه الروح بعد 4 أشهر ثم يسقطه، إنه قتل نفس. هذا لن يكون عند أولياء الله. من هم أولياء الله يرحمكم الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أعداء الله؟ الذين ما آمنوا ولا اتقوا. إذن ومنعا وهات، هذا خلق غير سليم ولا مرضي ولا مقبول، هذا خلق الشحيح المسيك البخيل، هذا يطمع أعطينا فقط أما خذ لا. المؤمن ساعة وساعة إن احتاج أخذ وإن استغنى أعطى، أما تعرف بأنك دائما طول حياتك هات فقط ما تعطي، صفة ما يرضاها الله عز وجل، حرمها على أوليائه. منعا وهات. وكره لنا ثلاثا، قيل وقال، قيل كذا قال فلان كذا، لا بينا لا حجة لا برهان لا دليل لا فائدة تجنى وتستثمر منه، فقال قيل وقال. وهذه عامة مجالسنا من يوم أن هبطنا إلى الأرض. وهل نحن كنا فوق هنا؟ كنا في السماء ثم هبطنا، لما هبطنا مجالسنا الخاصة والعامة لا تخلو من قال فلان قيل كذا، لا ثمر ولا نتيجة ولا حسن ولا إلا تمزيقا للوقت وإضاعة له وإثارة النفوس والأحقاد والحسد. إذا لم ترى الشيء كالشمس لا تقول. قيل والآن قامت بهذا المركب الجديد الصحف، انشر ما هب ودب، لأننا نرضع كل لبنها. إذن ما الطريق؟ ما سبيل النجاة؟ أن نعرف هذا ونلتزم به. بلغني عن رسولي أن ربي يكره لي كلمة قيل وقال، فلا أقول قيل كذا وكذا ولا قال كذا بدون ما أرى وأسمع وأرى لذلك نتائج تثمر الخير أو تبعد عن الشر. أما مجرد التلذذ بالأخبار هذا والله مفسد، ولهذا حرم الله وكره. وكثرة السؤال، يتنطع العبد حتى يسأل عن أشياء لا تقع ولن تقع، أو يسأل عن أشياء ما عنده استعداد ليعمل بها أبدا، أو لا يفيد من يسمعها من الحاضرين، فقط يمزق الوقت ويقطعه ولا فائدة. لا، كلماتنا كريالاتنا، تعرفون هذا ولا لا؟ إذا احتجت إلى الكلمة أخرجها وقلها، ما احتجت لا تقل. كريالاتك، احتجت إلى ريال وضعت واشتريت البصل أو الثوم، ما احتجت إليه في جيبك، أليس كذلك؟ كلماتنا أغلى وأعز وأكثر تعطيا من الريال. كم من كلمة أودت بحياة إنسان، والريال ماذا يفعل؟ وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقفنا البارحة هنا، وإضاعة المال، اسمع، ما المال هذا؟ ليس الذهب والفضة فقط، كل العمل التي تستعمل مال. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يضيع ريالا واحدا. كيف يضيعه؟ إن كان مجنونا يقطعه، وهذا نادر إلا إذا غضب الأحمق ألف ريال مزق، لكن هذا نادر، في المئة سنة يقع مرة. لكن إضاعة المال هو أن تنفق مالك فيما يغضب ربك. يا ويلك يا عبد الله، أعطاكه وتعصيه به، والله موقف ما يطاق هذا. أيعطيك المال لتحفظ عرضك وبدنك ودينك لتنفقه على بدنك فتنفقه ضده، افعل ما تشاء. أعوذ بالله. فكل من يشتري محرما يلبسه أو يأكله أو يركبه أو يسكنه أو يطلب به العزة أو الشرب بين الناس فهو قد عفى الله عز وجل مرتين، تضاعف جريمته. وأخيرا واسمحوا لي، إن كان بيننا مدخن من الآن لا تدخن، فإن التدخين حرام حرام. قالت العلماء لا بأس به، كيف تقول حرام؟ هيا ندرس القضية على بساط نور الله وهداية رسوله. اسمع الرسول يقول في جيشه المنتصر وقد أكلوا البصل والثوم للجوع، فقال لهم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، ممنوع. مريض أكلت الثوم للعلاج لا تأتي المسجد، صلي في بيتك. الثوم والبصل النيئان لا المطبوخان المقتولان بالطبخ. فقيل له لما؟ قال إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لما يا رسول الله ما ندخل المسجد إن أكلنا ثوما أو بصلا نيئين؟ قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا بني آدم تتأذون من الروائح الكريهة وإلا لا؟ الملائكة كذلك. وأنت كلفت، لا لا لا، أكرمك الله بحرس عشرة يحرسونك من الجن والشياطين، ووضع لك ملكان يدونان ويحصنان أعمالك لتثاب بها وتجزى عليها، ولا تبالي بهم ولا تحترمهم ولا ولا، وتنفخ رائحك في وجه الملك. أعوذ بالله أعوذ بالله، كيف يقبل هذا؟ كيف يعقل هذا؟ يا شيخ، وهل الملائكة تتأذى بالدخان وريح الكريهة؟ أما سمعت رسول الله يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؟ أما بلغك أن من أراد أن يبصق منا فلا يبصق عن يمينه ولا شماله ولكن بين يديه وتحت رجليه؟ لما يا رسول الله؟ لأن عن يمينه ملكا وعن يساره ملكا. أنسيتم سورة قاف؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا عن يمينه وهذا عن شماله. لو تأتي إلى فحل من فحول الرجال وتنفخ في وجهه الدخان ماذا يصنع معك؟ يهشم عظمك. إذن أزيدكم علما، أسألكم بالله، هل أجاز الله أو رسوله أذية مؤمن أو مؤمنة؟ والله ما كان. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يؤذي مؤمن أو مؤمنة أعلن الله الحرب عليه، والذي يجلس مع زملائه إخوانه ويدخن وينفخ عليهم ويلطخ ساحتهم بالرائحة الكريهة آذاهم وإلا لا؟ والله آذاهم. والمؤمنة ملكة البيت، تلك الربانية الجالسة في قصرها تعبد ربها وتخدم زوجها سيأتي ورائحة كريهة بالدخان ويقبل ويقول زوجتي آذيتها، حرام عليك هذا، إلا إذا كانت صعلوك مثله تدخن، وهذا نادر كالذهب. إذن قاعدة حفظناها علمناها عرفناها، ما هي؟ خمس كليات جاءت شرائع الله من عهد نوح إلى اليوم بتحريمها، خمس. ما هي؟ كل ما يؤذي الإنسان في جسمه حرام، وإلا لا، في جميع الشرائع كل ما يضر بالإنسان في بدنه حرام. يجوز ضرب المؤمن، إسالة دمه، أكله، سحبه في الأرض، أذية لجسمه، ولا لا؟ هل يجوز شرب السم؟ لا، يمزق البدن. إذن كل ما يؤذي الآدمي في جسمه حرام. فيما يستثنى يؤذي الجسم ولكن حلال، هذا لأن الجسم هذا يعبد الله، فإذا عطلته عطلت مراد الله، ما أقام السماء والأرض إلا من أجل أن يعبد، فإذا عطلت هذا الجسم من يعبد الله؟ فلهذا قاتل نفسي كقاتل غيري سواء بسواء. إذن والدخان يضر بالجسم وإلا لا؟ انعقدت مؤتمرات في أوروبا من سنوات عديدة وتنتهي بالتقرير الآتي، الدخان ضرره على الإنسان نسبته 75%، الذين كانوا يموتون بالسل والسرطان الرئوي من التدخين 75%. وبعد يجوز التدخين، ونقول لو أن رحلة من كراتشي إلى جدة بالطائرة كل مئات تسقط فيها 75، تجدون من يفتيكم بجواز ركوب الطائرة؟ قولوا كل مئات رحلة تسقط 75 منها ويموت من فيها، يجوز ركوب الطائرة هذه؟ ما يجوز. إذا 75% من المدخنين يموتون بالتدخين يجوز؟ إذن يضر بالجسم، يضر التدخين بما؟ بالعرض. أي عرض هذا؟ موضع في الإنسان إذا مدح انشرح وتهلل، وإذا ذم انكمش وانكسر. موضع المدح والذم في الإنسان يسمى بالعرض، ما هو رأسه ولا عينه ولا يد ولا ظفره، هذا العرض. إذا أردت أن تعرف، لو أن شخصا قال لك فعل بك كذا أو كذا وأنت ما فعل بك شيء، تغضب ولا لا؟ أيما شخص يسبك في عرضك إلا وتحترق أو تكاد تهيج عليه. الدخان يمس بالعرض وإلا لا؟ نقول لو أن خطيب جمعة جلس على المنبر وأذن وخطب الخطبة الأولى وجلس جلس الاستراحة وأشعل سيجارة تخفف على نفسه، ماذا يفعل أهل المسجد؟ قولوا بالله، عرفتم ولا لا؟ النفوس الفطرية الطبيعة تكره، كيف على المنبر يخطب الناس قال الرسول ويفعل هذا؟ إذن هذا يمس العرض، وعندنا مبادرات أخرى سهلة. بعض المدخنين الذين قلدوا تقليدا فقط وما شعروا، ولكن بالفطرة رأيناهم لا يستطيع أحدهم أن يدخن بين أبيه وأمه. موجود هذا ولا لا؟ يدخن لكن ما يستطيع يدخن قدام أمه أو قدام أبيه. ورأينا بعضهم أيضا يدخن إذا واجه عبدا صالحا يستحي منه أطفأ السيجارة في كفه. ما رأيتم هذا؟ رأينا من الحياء يطفئ في كفه حتى ما يظهر أمام ذلك العبد الصالح من قريب بعيد يدخن، علامة على أنه يضر بالعرض وإلا لا بلا جدال، فهو إذن حرام. ثالثا يضر بالمال، الكل يسالفة المال. أيام كان راتبنا في المدينة 80 ريال للشهر، كانت علبة السجائر بكم في حوش جمال؟ 6 قروش، لا أكثر بريال. منو تفهمه؟ في نصف ريال، في بريال ممكن. هذا الذي راتبه 80 ريالا ينفق منه على التدخين 30، كم باقي؟ ها؟ 50. أي إسراف أعظم من هذا؟ في إسراف أكثر من هذا؟ لا وجود له. إذن ثم لما يسرف في هذا المال، هل اكتسب صحة بدنية بهذا التدخين؟ هل وفر له سمعة وشرف بين العالمين؟ هل نما ماله وزاد وتوفر؟ هل الجواب لا لا لا لا، إلا أنه أرضى الشيطان وأغضب ملائكة الرحمن. هل تبذير المال حرام؟ نعم، هذا إنفاق فيما لا ينفع، فيما لا يجدي، بل فيما يضر، فهو حرام بإجماع أهل الملة، أهل البصائر والنهى، لا المقلدين. يضر بالمال وإلا لا؟ وبقي ماذا؟ الدين. الكليات الخمس هي البدن، العرض، المال، الدين، العقل. العقل كل ما يضر بالعقل حرام. الحشيش حلال، الخمر حلال، الأفيون، الكوكايين، السحر حلال، كل ما يضر بالعقل حرام بدون ما تتردد. أيما شيء يضر بالعقل الآدمي يضعفه يخففه يفسده فهو حرام ولا تتردد. ومن ذلك حرم الله كل ما يضر بالعقل. آخر كليات الدين، وقد عرفتم زيدوا. إذا كان ممنوعا علينا أن ندخل بيوت الله، فأي دين أفسدناه أكثر من هذا؟ يا من يدخن ويرمي السجارة عند الباب ويدخل ورائحتك، حرام عليك أن تدخل بيت ربي. هاجرناه أبعدناه من بيت الله، ماذا بقي له؟ طرد من رحمة الله، تتخطفه الشياطين ولا يمسي إلا في حلقات الباطل والفحش والمنكر. أي ضرر أعظم من هذا؟ وأخرى، كان المسلمون في العهد الأول من الرسالة النبوية يتوضؤون مما مست النار. من أكل طعاما مطبوخا وجب عليه الوضوء، من كان لحما مطبوخا أو مشويا وجب عليه الوضوء، من أكل خبزا وجب عليه الوضوء، ولا وضوء إلا في الفواكه والخضر. وكان امتحان من الله كذا شهر أو عام، ثم نسخ الله هذا على لسان رسوله. فكل ما شئت من اللحم إلا لحم الجزور، كل ما شئت من الطعام ولا تتوضا أبدا إلا أن تتطوع. فهذا رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاة، كل صلاة يتوضا لها. إذن انتبه، فالذي يتكيف بالسجارة ويرميها عند باب المسجد ويدخل، ما تقولون في وضوئه؟ في شك ولا لا؟ أما كان يتوضعون من الخبز واللحم، هذا لا خبز ولا لحم، ولكن ريحة كريهة منتنة خبيثة ورثها فينا الغرب وأعداء الإسلام، ما تقولون في وضوئه؟ أنا أقول أنصح له أن يمشي يتوضأ ولا يتكلم مع الرب ويناديه ورائحة فمه كريهة، وهو ممنوع أن يدخل بيته. إذا اغسل فاك وطيب وطائر وادخل المسجد فصلي. هذه الدعوة نفع الله بها لو كان الناس يحضرون الدرس، مئات الآلاف تركوا التدخين، ولكننا ممنوعون، ما نستطيع نحبس أنفسنا ساعة ونصف أبدا من المغرب إلى العشاء، ويحبس نفسه 4 ساعات على طاولة العبث. آمنا بالله. أي ماموم يتلقى هذه المعرفة بصدق ويدخن؟ والله ما كان. قال والذي يبيعه، لأنه ما عرفه كالذي يدخنه. هات الذي يبيع الدخان يحضر هذا الدرس ويفهم هذا الفهم غدا، ولا يبقي سجارة في دكانه، رزقي على الله. ومواصل لبقية النداء 41، قال ويقول لأصحابه رضوان الله عليهم تعليما وتربية وتأديبا، يقول لهم إن الله تعالى قد فرض فرائض، هو هذا الحديث، فلا تضيعوها يا عباد الله، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ها؟ 41. إذن ويقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم تعليما وتربية وتأديبا، يقول لهم ماذا ونحن معهم؟ إن الله تعالى قد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. الفريضة كالصلاة، والحد كالسرقة وقتل النفس والزنا، وحرم أشياء فلا تنتهكوها كالكذب وشرب الخمر، وسكت عن أشياء رحمة بكم، ما قال حلال ولا حرام غير نسيان منه، وتعالى الله أن ينسى، فلا تسألوا عنها. إذن ما دام الله قد سكت ما تسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ويقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كيف تعرف أن فلان حسن إسلامه؟ تراه يترك ما لا يعنيه طول حياته. الذي ما يعنيه أي لا يجذب له ريال ولا حسنة ما يدخل به، لأن اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. ما اللغو؟ كل عمل أو تفكير أو قول لا ينتج لك حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهما لمعاشك الآن فهو لغو. أعيده، فكر، هذا التفكير ماذا ينتج؟ إن كان يولد لك حسنة فكر، يولد لك دينار أو درهم فكر، لا ينتج حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهم لمعاشك الآن ما تفكر به، لا تضيع وقتك بهذا التفكير. القول، النطق، الكلمة، والعشرة تقولها، انظر إذا تنتج لك حسنة لمعادك يوم القيامة تكلم، هذا يعنيك. إذا ينتج لك ريال لمعاشك أو قرص خبز تكلم لتحقق هذا. فإن كان لا ينتج لك حسنة ولا درهم فهو لغو باطل. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فلهذا تجلس مع جماعة 10 دقائق أو 1/4 ساعة ولا كلمة أبدا حتى يأتي ما ينبغي أن يقال فيه. أما الكلام المطلق قل ما شئت فهذا دال على أن فلان إسلامه ما حسن، في نقص كبير. هيا نحفظ هذه الحكمة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، في القول في العمل حتى في التفكير. وأخيرا أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، علينا بالأدب مع الله، فلا نسأله ما لم تجري سنة الله تعالى به. اللهم إني أسألك أن تجعلني نبيا آخر الزمان، يجوز؟ في عمري 70 سنة، اللهم إني أسألك أن تردني إلى 35. إن الله على كل شيء قدير، لكن يجوز؟ ماتت أمك، ربي نريد أن تحيي أمي ولو يوما واحد نراها وتلح عليه طول الليل، يجوز؟ هل جرت سنة الله بإحياء الموتى؟ عرفتم؟ أو أنت كسول من الظل إلى الظل ولا تمد يدك ولا رجلك، يا ربي أغنيني، يا ربي أغنيني، وأنت لا تعمل ولا تتحرك، هذا سوء أدب مع الله ولا لا؟ ابحث عن العمل واعمل واسأل الله أن يغنيك عما سواه. أما أن تعصيه بالكسل والقعود وعدم العمل قل يا ربي أغنيني، هذا والله لسوء أدب مع الله. أوضح من هذا، تزوج يا فلان أنا مشغول ما نريد الزواج كذا، اللهم ارزقنا ذرية صالحة، يجوز؟ قادر على أن يتزوج قل اللهم ارزقنا ذرية صالحة ويأبى أن يتزوج، أساء الأدب مع الله. قال وأخيرا أيها القاري والمستمع، علينا أي واجب بالأدب مع الله، فلا نسأله لا نطلب منه ما لم تجري سنته به، كلمة عامة وإلا لا؟ وعلينا بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرد عليه ما دعا إليه ونصح به. وعلينا بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرد عليه ما دعا إليه ونصح به. وعلينا بالأدب مع أهل العلم، فلا نسأل سؤال تنطع ولا سؤال عما نحن به عالمون. أنت تعلم أن هذا حرام وتسأل عنه، تضيع وقت الشيخ، تعرف أن هذا لا يجوز وتسأل عنه. فلا نسأل عما نحن به عالمون ولا عما نحن غير عازمين على العمل به، تضيع الوقت. تسأل عن شيء ما أنت تريد تعمله ولا تقوم به، ما أنت عازم على عمله. ولا نسأل الناس أموالهم ولا نكلفهم ما لا يحسنون،

العمال الكناسون الذين يعنون بالقمائن يحملونها من أمام الأبواب، وإلا لا عملوا إضراب ثباتهم. وأصبح أهل المدينة كل من يأتي بالزنبيل يرمي عند الباب كذا، ولا لا قشوب بيض كذا عظام، هذا زنبيل هذا زنبيل، هذا في أخو الأولاد، هذا في كذا، يومين ثلاثة أسبوع 10 أيام تصبح مزابل، وإلا لا شهر كامل. ماذا يحدث؟ البعوض القاتل والش... لا إله، ويصابون بالمرض، يموت من يموت ويبقى جماعة تعودوا على ذلك قبل. فبهتم هذه حياة المجتمع إذا تريد في الأمر بالمعروف عن المنكر. ونبقي هذا إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.